الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 19 من شهر ذي القعدة لعام 26 و400 وألف، الموافق ليلة 21 من الشهر 12 لعام 25. وقد بدأنا بقراءة باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وقلنا أن السين والتاء للطلب، يعني طلب العون، والاستعاذة الالتجاء والاعتصام إلى الله تبارك وتعالى ليقيك شر ما استعذت منه، فتستعيذ بالله من شر كل ذي شر، الشياطين والجن والعين والحسد والدواب والبشر، فتستعيذ بالله تبارك وتعالى، تعتصم به وتلجأ إليه ليقيك شر المستعاذ منه. والاستعاذة عبادة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز حينئذ أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى، اقرأ المتن يا شيخ. نعم، اقرأ المتن. اقرأ المتن. باب من الشرك استعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأن من كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قول ابن حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم. نعم. نعم، تقدم معنا أن الله عز أخبر عن الجن أنهم يقولون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهو أن العرب في جاهليتهم كانوا إذا نزلوا منزلا أو واديا استعاذوا بسيد الوادي القوي من الجن، من سفهاء قومه، فزادوهم رهقا، أي رهابا ورعبا وخوفا، أرهقوهم أتعبوهم، لأن الجن والشياطين كلما أطاعهم أحد أو طاعهم أحد كلما ازدادوا في طلباتهم، فلذا أرهقوهم. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال مولى عبد القادر الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال تعالى. وذكر الآية يعني آية الباب، اللي هي وأنه كان رجال الإنس يعوذون برجال الجن فزادهم رهقا. نعم. وقال تعالى: ويوم ينشرهم جميعا يا محشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يا معشر الجن، يعني تقدير الكلام: ويوم يحشرهم جميعا فيقال أو فيقول لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بطلباتكم منهم وتسخروا مطاعتكم طاعتهم لكم، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، إذن هم يطيعوا بعضهم بعضا ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيتعاونون على الإثم والعدوان. نعم. فاستمتع فاستمتاع الإنسي بالجني لقضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. هذه المغيبات التي يخبر عنها الجن يسترقونها من السماء، يصعد بعضهم على بعض ثم يأخذون خبرا من أخبار السماء، فإذا جاء الشهاب الثاقب أحرق الشيطان الأعلى، لكنه قد يكون إيش ألقى بالكلمة إلى الشيطان الذي أسفل منه، ثم من شيطان إلى شيطان، من جن إلى جن، حتى يضعها في أذن الكاهن ثم يخبر بها ويكذب معها 100 كذبة، فيظن من لا علم له أن هذا يعلم الغيب. واضح؟ هذا استمتاع الإنس بالجان، يعني يتسخرون لهم ويأتون بالأخبار ويأتونهم بالأشياء وبشيء من المغيبة. نعم. استمتاع الجن تعظيمه إياه واستعاذته به وفضوله له انتهى ملاحظة. ممكن عاد الجن يستمتع بالإنس بأن يعبده من دون الله، يستعيذ به، يتوكل عليه، يخضع له، يضل الناس، فيستمتع بعضهم بعض، يتعاون على الإثم والعدوان. نعم. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة عموميه لا يدل على أنه ليس من الشرك. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يذهب الكهان أو المشاهد أو القبور ووجد نتيجة إيجابية، فالمريض عوفي والعقيم حبلت والغائب رجع، فظنوا أن هذه المنافع وهذه النتائج الإيجابية التي حصلت تبرر لهم ماذا؟ تمسحهم وتعلقهم بالقبور والمزارات، وهذا لا شك أنه فتنة عظيمة. الحرام ما حرمه الله ورسوله، حتى لو كان في ذلك فوائد إيجابية. الآن الزنا، الخمر، أليس فيه فوائد إيجابية؟ يستمتع به الناس ويتكسبون من ورائه الأموال وإلى آخره، لكنه محرم. حتى لو رضي الطرفان الرابي ويعني الدائن والمدين، الزاني والزانية، الذين يلعبون القمار، لو رضي الطرفان بذلك فإن لا عبرة لأحد أو لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله. بعضهم يتعامل بالربا، يقول أنا راضي هو راضي، حتى لو زاد عليه أنا ما عندي مانع. نقول لا اعتبار لرضاك إلا بعد رضا الله ورسوله. فحتى لو أن استمتع بعضهم ببعض أو استفاد أو انتفع، فهذه المنفعة من وراء أمر محرم لا تجوز، ولا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الكهنة والمشعوذين والسحرة الذين يتعاملون مع الجن ويشركون بالله تبارك وتعالى ويأمرون أتباعهم وزوارهم بالاستعادة بهم من دون الله تبارك وتعالى ولو انتفعوا. فالمنفعة ليست مبرر لأن يرتكب الإنسان الشرك. قال: وفيه كأن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن قولة بن حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله السلام الأرض من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يستخرج من منزله ذلك. رواه مسلم. طيب، لو نزل أحد منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يضره شيء. طيب، قد يضره شيء، فإن ضره شيء فماذا نقول؟ لعل شرطا قد تخلف أو مانع قد وجد أو حصل، لأن هذه الأحكام لا تتحقق إلا مع، قولوا معي، توفر الشروط وانتفاء الموانع. مثل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لكن قد تكون هناك شروط لاستجابة الدعاء وموانع لابد ان تنتفي، كما في الحديث ان الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وقد غذي بحرام، فأنا يستجاب له؟ اذا لا يستجاب له لانه يأكل الحرام. فهذا لا منافاة بين كونه يقول يدعو الله ولا يستجاب له مع أن الله قال ادعوني أستجب، لأن في مانع من الموانع. هذا هو الأصل، أن جميع الأحكام الأصولية والفرعية لا تتحقق ولا تتم إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ونزل إنسان منزلا وقال أعوذ بكم من الله التامات من شر ما خلق، يعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ لم يضره شيء حتى يرتحل. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هي قولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم كريم، ويقال انها هي الواحده وكانت قبله كسر اثمان المرحومه. الواهبة، ترى سمعت الواهبة؟ هي التي ايش عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ايش؟ وهبت نفسي لك يا رسول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها. نعم. قال ابن عبد البر: وكان صالحة فاضلة. قوله: أعوذ بكلمات الله التامة، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعينوا به بدلا مما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة عن الجن. وهنا الاستعاذة بكلمات الله التامة، الكلمات الشرعية التي هي القرآن، التي هي كلام الله عز وجل. فإذن هذه الاستعاذة إيش؟ بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. وبهذا استدل بهذا الحديث على أن كلام الله الشرعي صفته وليس مخلوق من المخلوقات. وجه ذلك أن لو كان القرآن مخلوق من مخلوقات وكلام الله مخلوق من مخلوقات لكان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الناس إلى ماذا؟ إلى أمته، وجه أمته إلى ماذا؟ إلى أن يستعيذوا بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق شرك. لكن لما قال أعوذ بكلمات الله التامة، هذا دليل على أن كلمات الله التامة صفته جل وعلا، وهنا الاستعاذة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. نعم. قال ابو الوليد: قيل معناه الكائنات التي لا يلحقها نقص ولا عين كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافير الكافيه، وقيل الكلمات هنا في القران، فان الله اخبر عنه بانه هدى وشفاء، وهذا الامر على جهه الارشاد الى ما يدفع به الاذى. نعم. قيل الكلمات التامات، كلمات أعوذ بكلمات الله التامات، التامات يعني الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، تامات بألفاظها بمعانيها ببلاغتها بإعجازها بالأخبار الصادقة بالأحكام العادلة، يعني الكمال من كل وجه، الكمال المطلق في كلام الله عز وجل في أسماء الله جل وعلا وجميع صفاته، واضح؟ لا يلحقها نقص ولا عيب، فهي منزهة عن الكذب، منزهة عن التناقض، منزهة عن الباطل، منزهة عن الإثم، بل هي كلها خير وحق وصدق وعدل. كلمات الله التامة كيف لا، وهي كلام الله الذي وصفته جل وعلا، فلا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. كلام البشر ايش فيه؟ نقص وعيب. طيب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك محكم، لا يتناقض ولا يتعارض ولا يأتيه الباطل ولا فيه كذب ولا فيه يعني مبالغات غير مستصاغة ونحو ذلك، بل كلام الله ورسوله حق. وقيل معناه الشافية الكافية، أعوذ بكلمات الله التامة يعني كلمات الله الشافية الكافية التي تشفي المرضى، كافية شافية واضحة ولا لا؟ الشافية. طيب الكافية يعني التي يتحصن بها فتكفي الإنسان الشر، وهذا كالمعوذات، إذا قرأ الإنسان كخواتم سورة البقرة أن من المشروع أن يقرأها المسلم قبل أن ينام، آخر قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، من قرأ في ليلة فقد إيش؟ كفتاه. كفتاه مما؟ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مما كفتاه، ليعم ذلك كل الشر. كفتاه من الهم، من الغم، من العين، من الصرع، من المرض، من إلى آخره. لكن أيضا كفتاه مع توفر الشروط اندفاع تفاعل الموانع. طيب أي المعنيين أصح؟ أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات يعني الكاملات، ولا يعني الشافية الكافية؟ أيهما؟ كلاهما. فكلام الله كامل، وكلام الله شافي، وكلام الله كافي، وكلام الله منزه عن إيش؟ النقص والعيب. نعم. وقيل كلمات الله التامات يعني القرآن، أيضا لا منافاة. لكن هنا سؤال دقيق، وهو: هل القرآن كله كلام الله أن القرآن كل كلام الله. هل القرآن كله كلام الله أم القرآن كل كلام الله؟ اللي مو فاهم الفرق بينهما أو السؤال واضح يرفع ايده، اللي مو فاهم شو السالفة. فاهمين الباقي؟ طيب خلينا نفهم، هل القرآن كله كلام الله أم القرآن كل كلام الله؟ أم لا فرق بين الجملتين؟ أم الله أعلم؟ الله أعلم زينة ترى هذا. الله خلص يلا. كله كلام الله ولا كل كلام الله؟ ها؟ كل كلام الله. أيوة. ما يوافقونك الأخوان. طيب دقق مرة أخرى، الكلام كل كلام الله أم كله كلام الله؟ أم لا فرق بين الجملتين؟ في فرق. وقبل حضرتك كله كلام الله، يعني غيرت رأيك؟ لا سبحان الله. زين خذ راحتك، أعيد العبارتين. أنت رايحك قل العبارة الأولى أو الثانية. الصح الصح العبارة الأولى أو الثانية. ها طيب، القرآن كل كلام الله واحد، القرآن كله كلام الله الأولى. يعني أنت زي شريط الكاسيت، يقلب يقلب يقلب. الأولى اللي هي القرآن كل كلام الله، ولا القرآن كله كلام الله؟ يلا صلاح. كله كلام الله صح، من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، كله كلام الله، ما في حرف منه ليس بكلام الله، كله كلام الله. لكن لو قلنا القرآن كله كلام الله، هذه عبارة صحيحة ولا خاطئة؟ ليش؟ يعني جعلت فقط كلام الله فقط هو القرآن. لا لا لا غلط، هذا كلام الله. كلام الله كما أنت أشرت الآية التي ما استطعت تدل على إيش؟ أن كلام الله لا ينتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية الأخرى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يعني الله عز وجل يتكلم يتكلم يتكلم، والملائكة والبشر والجن يكتبون يكتبون يكتبون بما بشجر الدنيا، هذا كله على شكل أقلام لو كسر وصنع منه أقلام، والبحار هذه السبع البحار المحيطات هذه جئنا إيش بسبعة أضعافها مدد، يعني حبر. والله يتكلم هم يكتبون يكتبون يكتبون يكتبون، لا واحد ورا الثاني، لتكسرت الأقلام وجفت البحار وما انتهى كلام الله بعد. بينما القرآن 30 جزء، فلا يقال أن القرآن إيش كل كلام الله، وأنما هو شيء يسير من كلام الله. والله ما زال يتكلم كل ليلة، ينزل السماء الدنيا إذا كان ثلث الخير من الليل ويقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر، هل من تائب. كلما قرأ أي مسلم يقرأ الحمد لله رب العالمين يقول الله له إيش حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، إلى آخره. كلما ذكره أحد ذكره الله، قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا أحب عبدا هذا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، إذا أبغض عبدا، إذا أراد شيئا قال كن فيكون. فكلم الله لا زال وما زال، لا يزال الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، يتكلم الله عز وجل، وكلامه لا حصر له. لا حصر له، لأن علم الله لا حصر له. الآن واحد لما يعطونا اختبار ويقولك يلا جاوب مدة 3 ساعات، إذا معلومات على قد حاله مش مذاكر كويس شو يسوي؟ بعد نص ساعة يقول خلاص وسلم الورقة اكتب، قال هذا اللي عندي، والله تقعدني 10 ساعات هذا اللي عندي كله، لأن معلومات محدودة. طيب اللي عنده معلومات أكثر يجلس أكثر، لكن مهما يكون عند الإنسان من معلومات ما يستطيع يكتب إيش ها إلا قدر معلوماته، لكن الله علمه لا ينتهي، فذاك يكتب يكتب يكتب يكتب ما كان وما يكون وما سيكون وما يختص بفلان وفلان وفلان وما في البحار والسماوات والأرض والملائكة، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، هو في شأن، علمه لا ينتهي، فإذا كلامه لا ينتهي. فأن يقال القرآن كل كلام الله خطأ، بل هو شيء من كلام الله، لكن القرآن كله كلام الله، نعم كله كلام الله من أوله إلى آخره كله كلام الله عز وجل. فنعوذ بكلمات الله يعني بالقرآن، وهذا لا ينافي كلمات الله التامة اللي هي الشرعية. نعم، فإن الله أخبر بأنه هدى وشفاء. نعم، ولما كان ذلك ولما كان ذلك استعادة صفات الله تعالى كان عباد يرغب إليه مرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعين بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يسلك الله في اتجاهه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويقدر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد نصر عنده في أحمد وغيره على أنه لم تكن استعادة من مخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. واضح؟ على أن كلام الله غير مخلوق، لو كان كلام الله مخلوقا لما جاز الاستعاذ بالمخلوق، لكن كلام الله صفة من صفاته، فلذلك جاز الاستعاذ بكلمات الله. نعم. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى الكلام عن التعابير والتعابير التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. نعم، أي كلمات يستعاذ بها بغير اللغة العربية أو بتمتمات لا تفهم أو بألفاظ مركبة غير معلومة المعنى، الاستعاذة بها والرقية بها لا تجوز، لأن قد تكون أسماء شياطين وجن، بل الواجب الاستعاذة بكلام واضح بين إما باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. نعم. وقال ابن القيم ومن ذكر الشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب اليه بما يوجب فقد عبده، وان لم يسم ذلك عباده ويسميه استخدام وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير مجتهدا الشيطان وعابدين وبذلك يقتله الشيطان، ولكن خدمه الشيطان له ليست له، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عباده، فإن الشيطان لا يتبع له ولا يعبده كما يفعل هو به. إذن هو يعبد الشيطان، هو يقول هذا لا ليست بعبادة للشيطان، هذا استخدام للشيطان، تغيير الأسماء لا يغير من الحقيقة شيئا. واضح؟ كما يفعل أهل القبور وعباد الأولياء يعبدونهم من دون الله عز وجل ويقول لا ليس عبادة لهم، هذا حبا بهم حتى لأننا نحبهم، لأنهم أقرب إلى الله، لأنهم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم وهم يعبدونهم من دون الله، حتى لو سموا ذلك حبا أو تعظيما أو تشريفا أو إكراما أو استخداما، ما هي الحقيقة؟ استعاذوا بهم، ذبحوا لهم، نذروا لهم، تقربوا إليهم بعبادة واحدة ولو واحدة من العبادات، فقد عبدوهم من دون الله أو مع الله، قد أشركوا بالله تبارك وتعالى. ها هنا الخطورة، هنا الخطورة، لأنهم ما يعرفون ما معنى العبادة أصلا. لذلك إذا عرف المسلم العبادة وضبط معناها عرف أن يجب أن تكون العبادة كلها أن تكون العبادة كلها لله، فلا يصرف منها نوعا ولا فردا لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، جنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولا ليست إلا، وليس المراد بها الأمور الإطلاقية، بل المراد القيد التصريف، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيه شر، والشر يقام على شيئين، على الألم وعلى ما يوصل إليه. نعم. إذن هنا ما هنا موصولة، موصولة بمعنى الذي أو التي، يعني من شر ما خلق، يعني من شر إيش الذي خلقه أو الشر الذي في المخلوق. وليس كل مخلوق فيه شر، وإذاك هنا التقييد وصفي، يعني يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله عز وجل من الشر الموجود في المخلوق الذي فيه شر. وهنا عموم لكل مخلوق فيه شر، حتى ممكن يقال أن هذه الآية تصلح للاستعاذة إيش يا أخوان، من شر النفس ومن شر السيئات الأعمال ومن شر الهوام والدواب والحشرات والعين والنفس والحساد، لأن قال إيش من شر ما خلق، يعني استعاذ هنا بالله عز وجل من شر كل ذي شر. وهذا مثل قول الله عز وجل: قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق. نعم. قول لم يضره شيء حتى يرتفع من منزله ذلك، قال الطبيب: هذا قول صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربه، فاني منذ سمعت هذا القرض عملت عليه فلم يضرني شيء الا ان تركته، فلدغتني عقرب بالنديه ليلا فتفكرت في نفسي، فاذا بك النسيب ان اتعود مثل الكلمات. هذا القرطبي يقول يوم ليلة من الليالي نسي أن يقول هذا الدعاء فلدغته عقرب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، طيب نعيد ونكرر للأهمية، والله قد يكون أكثرت عليكم، طيب لو قالها إنسان ولدغته عقرب، قاله ما نسيه، كيف يلدغ عقرب وهو قد قاله؟ الجواب يعني لا يضره إذا إيش مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولو كل انسان قال هذا الدعاء ولم يضره شيء او لم يصبه شيء، لا ما مات احد، صح؟ نحو هذا الدعاء ان يقول في الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقول ثلاث مرات، اذا قال واذا امسى لا يضر شيء حتى يصبح، وإذا قال وإذا أصبح لا يضر شيء حتى يمسي. طيب إذا حافظ عليه 100% في الصباح والمساء، يعني معناه أنه إيش يبقى سليما من الأذى، لا يبتلى ولا يصاب ولا ها؟ لا، بعد يأتي واحد يقول هذا ويسرع بالسيارة يمشي 255، يعني على الأقل 240 255 ها، وفي أماكن ضيقة، ويقول أنا قايل الدعاء، يصلح هذا؟ يصلح؟ ما يصلح. وإنما يقول هذا الدعاء ويرجو من الله أن يحفظه بهذا الدعاء، فهو سبب للحفظ، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حصل له الحفظ، وإن لم يحصل له الحفظ فشاء الله عز وجل شيئا، إما لأنه لم يتوفر أتخلف شرط من الشروط التي يجب أن تتوفر، أو وجد مانع من الموانع التي كان يجب أن لا تتوفر، فإذا وجد مانع حصل لم يحصل هذا الأثر لهذا الدعاء المترتب عليه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الأولى تفسير آية الجن، الثاني توبه من الشرك، الثالث الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة من مخلوق الشرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به متعة دنيوية من كسب شر أو جذب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. كما لو استعاد بمن؟ بمن؟ بجن أو شياطين ويحصل له منفعة، فلا يعني ذاك أنه ليس من الشرك، ولو كان فيه نتيجة إيجابية ولو انتفع، ولو كان فيه نتيجة إيجابية ولو انتفع فلا يعني أنه ليس من الشرك بما أنه عبد غير الله. فإن قال قائل أنا ما عبدت غير الله، أنا ما عبدت غير الله وإنما استعدت بالجان، نقول استعادة عبادة، ومن صرف عبادة واحدة، عبادة واحدة مرة واحدة. ما معنى عبادة واحدة؟ يعني عبادة واحدة من سائر العبادات، لأن العبادة الركوع والسجود والذكر وقراءة القرآن والصيام والحج والصدقات والنفقة كثيرة، فهو لم يصرف العبادة وإنما صرف نوع واحد وهو الاستعادة. لا دائما وأبدا يستعيذ بالله إلا مرة واحدة استعاذ بغير الله فقد أشرك. إذن من صرف نوعا واحدا من العبادة ومرة واحدة من هذا النوع فقد أشرك أبدا. لازم نفهم هذا الشيء. لو أن شخصا ما كان صائما، كان ماذا؟ كان صائما، فيجب عليه حتى يحافظ على صومه أن يتجنب جميع أنواع الطعام والشراب، فلا يأكل ولا يشرب. لو تجنب جميع الطعام إلا الخبز، ها صائم 100% بس الخبز عاد رايح قبل فطور شرى خبز إيراني وريحته ما شاء الله، ناخذ كالعادة يعني، ها يفسد صومه. تجنب جميع الطعام إلا الخبز يفسد صومه. طيب تجنب جميع الطعام وجميع الخبز إلا خبزة واحدة، بس خبزة بس جزء منها، فقد فسد صومه. فهمتوا حين تصورتوا المسألة؟ متى يسلم الإنسان؟ إذا ترك جميع المفطرات بأنواعها ولا يأتي ولا نوع واحد ولا مرة واحدة من نوع واحد. ومتى تكون يا عبد الله سليما من الشرك؟ إذا تجنبت صرف العبادة بجميع أنواعها لغير الله، حتى من نوع واحد لا تصل لغير الله، حتى مرة واحدة من نوع واحد لا تصل لغير الله، فحينئذ تكون سالما من الشرك. وصلت ولا ما وصلت المعلومة هذه؟ ها ترى هذه المشكلة عند كثير من الناس، لا الفئة الفلانية ما هم مشركون، يقول لا إله إلا الله، يصلون يروحون الحج وهو الآخرة. طيب يا عبد الله صحيح أنهم يصلون يقولون لا إله إلا الله يروحون الحج، لكن يدعون الولي، لكن يخافون من الأولياء، لكن يحلفون بالأولياء. والعجب العجاب أن كثير من أهل الأهواء أهل البدع تجد ما يصرفون نوعا واحدا من العبادة ولا مرة واحدة من نوع واحد، وإنما إيش يصرفون أنواعا وعشرات المرات ومئات المرات، بل يبقى بعضهم دهرا طويلا وهو يدعو غير الله، ومع ذلك يأتي بعض السذج الجهال وليش تقول عنهم أنهم ليسوا بمسلمين أو أنهم مشركون؟ هم مشركون، ماذا نفعل بهم؟ هم يكفرون بالله عز وجل، هم يعبدون غير الله، هم يتعبدون لغير الله حتى بأسمائهم حتى بأفعالهم حتى بتصرفاتهم. فحينئذ يجب أن نترك الشرك كله. لذلك قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ها لا تشركوا بالله شيئا. شيئا ما معنى شيئا؟ نكرة في سياق ها النهي، يعني لا تشركوا بالله أي شيء من الأشياء، لا نوع من أنواع العبادة ولا مرة ولا مرتين ولا أقل ولا أكثر من بعض أنواع العبادة. واضحة؟ وضحت الآن؟ في حد فاهم شيء؟ ها بس صلاح الباقي مفاهمين؟ في حد فاهم شيء؟ طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره، وقول الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لما فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون، وقوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا من عبادتهم كافرين، وقوله اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكسر السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله، وروى الطبراني باسناد انه كان في بلد النبي صلى الله عليه وسلم مناقش يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله الى اخره. طيب اقرا هذا الباب طويل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله باب باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. قال الشافعي رحمه الله قال شيخ الاسلام رحمه الله الاستغاثه هي طلب الغوث. طلب الغوث، كيف عرفنا ان استغاثه طلب الغوث؟ ابا يوسف من السين والتاء، من السين والتاء، فالسين والتاء للطلب، استعاذة طلب العوض، استغفار طلب المغفر، استرحام طلب الرحم، استسقاء طلب السقيا، استغاثة طلب الغوث. قال وهو إزالة الشدة، طلب الغوث وهو إزالة الشدة. قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هنا يستغيث يطلب من الله عز وجل أن يزيل الشدة، يدعو يسأل الله عز وجل، لكن الدعاء أعم من الاستغاثة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. فلو أن شخصا ما قال اللهم إني أسألك الجنة، هذا دعاء ولا استغاثة؟ دعاء، لأنه إيش؟ لا، لم يطلب هنا أن يزيل عنه شدته. لكن إنسان مسه الضر وأخذ يقول يا رب يا رب يا رب تعافين، يا رب تشافين، يا رب تستر علي، يا رب تهون علي، يطلب من الله عز وجل أن يزيل عنه ذلك الضر أو ذلك البلاء، هذا اسمه إيش؟ استغاثة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى استغاث ربه؟ يوم متى؟ يوم الشور، يوم بدر، كانوا فيها قليلة ما يقارب ثلث عدد المشركين، وما خرجوا للقتال وإنما خرجوا ليعترضوا عيرا لقريش، يعني قافلة، فخرجوا لهم المشركون، علموا بهذا فخرجوا لهم بطرا ورياء الناس، أرادوا إبادة المسلمين إبادة تامة، وكان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، تخلف عثمان لتطبيب زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قضوا على هذه العصابة، على هذه الفئة، لانتهى الإسلام وأهله، فذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ ماذا؟ أخذ يستغيث ويرفع يديه حتى سقط رداؤه عن عاتقيه ويقول اللهم اللهم اللهم، حتى أن أبا بكر الصديق أشفق عليه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، أن سأل الله بكل لجوء تام، فقال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن الاستغاثة طلب إزالة الشدة، أما الدعاء كل سؤال لله عز وجل يسمى الدعاء. فقوله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا من باب ماذا؟ عطف العام على الخاص. أين حرف العطف؟ ما في حرف الواو هنا. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أنت اللي جاوبت، أين حرف العطف؟ أو يدعو، هذا كل حرف عطف أو يدعو غيره، بس حرف أو، يعني حرف أو حرف عطف، الواو حرف عطف. استغاثة جزء من الدعاء، ما قلنا هذا، وين حرف عطف تقول استغاثة جزء، ها؟ أو حرف عطف، ما حد يدري، أو حرف عطف، ها؟ قلت أرفع، صح، حروف العطف الواو وأو وثم والفاء، هذا أيضا عطف، ليس العطف فقط بحرف الواو، صح؟ ما شاء الله عليك، الله مذاكر كويس. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، والاستغفار طلب المغفرة، والاسترحام طلب الرحمة، والاستسقاء طلب السقي، وهكذا. طيب. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المطلوب، والدعاء عفو من الاستغاثة، لأنه يكون من المطلوب وغيره. فعفو الدعاء على الاستغاثة من عفو العام على الخاص، فبينهما عموم وقصور مطلق يجتمعان في ماده وينفرد الاعراض عنها في ماده. فكل استغاثه بما يجتمعان، ان كل منهما ايش؟ سؤال لله عز وجل وطلب من الله. وبما ينفردان، ان الاستغاثه خاصه في الشده ازاله الكرب. نعم. فكل استغاثه دعاء، وليس كل دعاء استغاثه. طيب. وقوله: او يدعو وغيره، اعلم ان الدعاء نوعان: دعاء عباده ودعاء مسلم. ويراد به في القران هذا سابق وهذا سابق، ويراد به مجموعهما كدعاء مسلم، هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع او كسب ضر. ولهذا انكر الله على من يدعو احدا من دون الله من دونه مما لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: هذا الدعاء المسألة واضح، وهو الطلب، يقول الإنسان: يا رب تغفر لي، يا رب ترحمني، يا رب ترزقني، هذا اسمه الدعاء مسألة. حتى الدعاء يسمى سؤال، وفي الحديث حديث ابن عباس المشهور: إذا سألت فاسأل الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. واضح؟ فالسؤال يسمى دعاء مسألة، طلب من الله أن يعطيك كذا أو يدفع كذا، كذا يقال عن الدعاء مسألة. طيب. قال تعالى: ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذا استفهام ماذا؟ قل أتعبدون من دون الله، استفهام هذا ايش؟ استنكاري، يستنكر الله عليه: كيف تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ هذا حاله، لا يملك ضرا ولا نفعا، بل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فعلى ماذا يعبد إذن؟ بالمقابل يعبد الله عز وجل، لماذا؟ لأنه جل وعلا يستجيب دعاء الداعي إذا دعاه، ويكشف الضر، ويرسل السماء مدرارا، ويعطي ويرزق، صح؟ إذن بما أنه جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض فهو أهل لأن يعبد، بينما هذه الآلهة المخلوقة من دون الله لا تنفع ولا تضر، إذن على ما تعبد؟ لذلك قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. نعم. وقوله: قل أتدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. نعم. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم الدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن الدعاء عبادة. أعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم الدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن الدعاء عبادة. نعم. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا اتباق لحفين إلى الماء ليبلغ الله وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قوله قل أرأيتكم يعني أخبروني عن حالكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قال جل وعلا بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا هذا نهي ولا نفي؟ لا تدعوا ها نهي. وقول أحدا نكر في سياق النهي فماذا تفيد؟ تفيد العموم يعني لا تدعو مع الله أي أحد لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصالحين ولا أولياء ولا الشمس ولا قمر بل تدعو الله وحده لا شريك له وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال جل وعلا له دعوة الحق له دعوة الحق قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر والاختصاص يعني له وحده لا شريك له دعوة الحق الدعوة الثابتة لله عز وجل. والذين يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء والحال أن المدعوين من دون الله عز وجل لا يستجيب لعبادهم شيئا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مثل هؤلاء الذين يدعون الأولياء والمقبورين والأموات كمثل من وقف إلى الماء وبسط كفيه ويقول يا ماء يا ماء يا ماء هل سيطير الماء إلى كفه ويشرب؟ هل سيستجيب له الماء؟ ها؟ لن يستجيب الماء. وكذلك الذي يقف عند القبر أو عند الميت أو عند الولي أو عند المشهد أو عند المزار ويقول يا فلان يا فلان يا فلان لن يستجيب له. فمثله كمثل من بسط يده يسأل ليش يقول يا ماء يا ماء لن يستجيب له الماء. وقيل كباسط كفيه إلى الماء كالذي يبسط كفه إلى الماء يريد أن يشربه واليد قد انبسطت فإن إيش لا تحمل الماء فهذا سيبقى يائسا لأنه إيش يحتاج إلى شيء يغرف فيه الماء وإذا كانت اليد مبسوطة فلا تصنع إيش لغرف الماء. وكلا المعنيين صحيح فإن اليد المبسوطة لا تصنع لغرف الماء واليد المبسوطة التي يدعو الإنسان الماء لن يأتي الماء إلى يده. فهذا وهذا مثلهم كمثل من يدعو القبر فهو لا أحد أضل منه أبدا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. قال وما دعاء الكافر إلا في ضلال يعني دعائهم ضايع ضال لا فائدة منه مهما دعوا. لكن لقاء يقول لكن هناك من ذهب إلى الأولياء إلى المقبورين إلى المزارات ودعاهم وقد عوفي وشوفي وإلى آخره. فالجواب على هذا ذكرناه كثيرا. أولا قد يكون هذا الأمر صادف قدر الله عز وجل بأن الله كتب له أن يتعافى أو يتشافى في الساعة الفلانية فذهب هناك فظن أن الشفاء من هذا الولي وهو لا قد جعل الله لمرضه قدرا وأنه سيشفى في هذا اليوم فظن أنه إيش لذهابه أتاه الشفاء. هذا احتمال. احتمال الثاني قد يكون فيه مس من جان وهناك عند المزار عند القبر في جن أقوى من الجن الذي فيه في المرضى في المصروعين فيتسلطون عليهم فيخرجون هذا وارد. الأمر الثالث قد يكون هذا المصروع متى ما ذهب بالجان إلى الولي ماذا يفعل؟ خرج وسحب نفسه حتى يتعلق بغير الله وحينئذ يوقعهم في عذاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. قد يكون لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا شيئا نفهمه فعندنا أصل وهو أن نعبد الله وحده لا شريك له لا نتعلق لا بالقبور ولا بالأموات ولا نرجو منه شيئا. الله جل وعلا أخبرنا في كتابه بأنهم لن ينفعوا ولا يضروا لا يملكوا نفعا ولا ضرا فكيف يقول قائل مكذب من الله جل وعلا يقول لا بل ينفعون ويضرون؟ هذه محادة لله عز وجل. حتى لو شيء لم نفهمه نقول الأصل كما أخبر الله، الأمر كله بيد الله، وأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، بل ذلك الأمر كله بيد الله عز وجل، بيده ملكوت السماوات والأرض. نعم. وأمثال هذا في القرآن بدعاء المسألة أكثر من الإنصاف، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك أكبر العبادات، وكذلك الكاف لله، والتالي كتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. الذي يدعو الله يعبد الله، كما في الحديث الذي سيأتي في هذا الباب، الدعاء هو العبادة. فإنسان يقول اللهم اللهم، هذا دعاء مسألة، سأل الله، والدعاء عبادة. فإذا تضمن دعاه، دعاء المسألة تضمن ماذا؟ دعاء العبادة، لأن الدعاء نفسه عبادة لله عز وجل، واضح؟ فهذا مستلزم لهذا، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء مسألة. ما يعبد الإنسان ربه إلا إذا دعاه، إذا دعاه فقد عبده. إذا أراد أن يعبده كيف يعبده؟ يركع، يسجد، يصوم، ينذر، يذبح، يدعو. إذن عبادة الله بالدعاء، دعاء الله عبادة لله. تريد أن تعبد الله ادعوه، لأن الدعاء هو العبادة. دعوت الله إذن أنت عبدته، فهذا مستلزم لهذا. فتبين من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة يستلزم الدعاء المسألة. من أراد أن يعبد الله يلزم من هذا أن يدعوه، حتى شرع الله لنا في كل ركعة في صلاتنا نافلة أم فريضة أن نقرأ قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، هذه عبادة، دعاء لله إذن عبادة لله. نعم. كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وقد قال تعالى عن خليل وأعتزلكم وما تدعون. انتبهوا لهذه الآية، فيها بيان ماذا؟ أن دعاء المسألة دعاء عبادة. قال خليل يعني إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. انتبهوا لكلمة إيش؟ وأدعو ربي يعني أسأله، أقول يا رب وأدعو ربي. ها طيب، عسى أن لا أقول بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نعم. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى أن لا أقول بدعاء ربي شقيا كقول زكريا ربي إني وهن العبد مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نعم. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرفض من المدعو ويقطع له ويتجلد وغير ذلك. نعم. إذن الدعاء عبادة لله عز وجل. هنا قول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، تدعون من دون الله، ها انتبه لكلمة تدعون من دون الله. قالوا أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، قالوا أعتزلكم وما تدعون، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، دليل على ماذا؟ أن الدعاء عبادة. قال واعتزلكم وما تدعون، ثم قال بعدك فلما اعتزلهم وما يعبدون، ولم يقل فلما اعتزلهم وما يدعون، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، مما يدل على ان الدعاء عباده، وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العباده. نعم. وضابط هذا ان كل امر شرعه الله لعباده وامرهم به ففعله لله عباده، كل امر صيام صلاه زكاه حج صدقه نفقه بر صلة، كل هذا إيش؟ عبادات. فإذا طلب من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادقا لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعلم مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. هذا كل أمر شرع الله لعباده وأمر به ففعله إيش؟ ففعله لله عبادة، كل أمر. احنا قلنا الذي يشكل على الناس يظنون أن العبادة فقط ركوع سجود صلاة حج صيام، لا، كل عبادة. الحلق أو التقصير في الحج والعمرة عبادة. لو أن شخصا ما رحل إلى القبر الفلاني أو الولي الفلاني أو المشهد الفلاني أو المزار الفلاني، ذهب هناك وتعظيما لهذا القبر لهذا يحلق رأسه، هذا أشرك بالله، أشرك بالله، لأنه تقرب إلى هذا الولي إيش؟ بالحلق. طيب واحد التحق بالجيش فحلق شعره، أشرك بالله، لأنه لا يفعل ذلك على سبيل إيش؟ على سبيل العبادة. واضح؟ واضح؟ واضح؟ طيب احنا قلنا في الدرس القبله والذي قبله الذبح، وقلنا بعضكم أرسل سؤال إذا جانا ضيف ذبحنا ذبيحة هل هذا الشرك؟ قلنا لا، الذبيحة التي يتقرب بها إلى المذبوح له عبادة له هي العبادة. ولذلك الآن العبد يذبح لوجه الله تعالى، هل الله عز يأكل اللحم؟ هل ينال الله من هذه الذبائح اللحوم؟ لا، ولكنه يذبح الذبيحة تقربا إلى الله عبادة له. ولذلك الذين يذبحون للأموات، هل الأموات يأكلون الذبائح؟ ها، الميت يأكل الذبيحة؟ ما يأكل الذبيحة، لكن هو يسمن الذبيحة الجاموسة أو الكبش ويذهب به من مكان إلى مكان إلى أن يصل المزار الفلاني فيذبح تقربا إلى هذا الميت. هذا هو الشرك. واضح؟ هذا هو الشرك، أن يتقرب بالعبادة إلى المخلوق، كما أنه يتقرب بالعبادة إلى الخالق فيكون عابدا للخالق. فإذا تقرب بالعبادة للمخلوق صار عابدا للمخلوق. واضح؟ إن كثير من الناس، أعيد وأكرر، كثير من الناس يظن أن العبادة لغير الله فيما إذا ركع لغير الله أو سجد لغير الله. هذا يقول لا، ما قالك احنا وضعنا الصنم وسجدنا له وركعنا له، وانما ذهبنا الى المزار الفلاني فنذرنا له فذبحنا له فدعوه من دون الله فخافوه فحلفوا به، كل هذه ايش؟ عبادات. وكل هذا الشرك، لان قال ان كل امر شرع الله لعباده وامر به ففعله لله عباده. فاذا صرف من تلك العباده شيئا، ايش قلنا يا اخوان؟ لو عبد الله بجميع العبادات بالصلاة بالصيام بالزكاة بالنذر كلها كلها كلها إلا النذر فقط، والنذر هذا في حياته نذر 100 200 300 مرة كله لله إلا مرة واحدة لغير الله فهذا مشرك. ما المثل الذي ضربناه قبل قليل على ما نريح شوي؟ ها يلا أبا عبد الرحمن، كالذي كالصائم يجب أن يمسك عن إيش؟ جميع الطعام. لو أمسك عن جميع الطعام إلا الخبز، بس خبز يأكل، ها صومه صحيح؟ صومه صحيح؟ صايم، لا يأكل لحم، لا يأكل فطحات، لا يأكل مقلي، لا يأكل كباب، لا يأكل، بس خبز، ها صومه صحيح؟ بس خبز يا جماعة صومه. طيب لا يأكل خبز، الخبز كم نوع؟ صح؟ أشكال ألوان الخبز. لا يأكل من الخبز إلا نوع واحد، خبز إيراني بس، ها صومه صحيح؟ قولوا معي صومه صحيح؟ لا. طيب لا يأكل خبز إيراني كله إلا رغيفا واحدا، صومه صحيح؟ إلا نصف رغيف، لا. ومر معنا الحديث الموقوف، قرب ذبابا فدخل النار، ما قرب لا كبشا ولا بعيرا ولا بقرة ولا جاموسا، ذباب، لكنه تقرب به إلى الصنم عبده من دون الله. إذن هنا الخطورة يا أخوان، أن الشرك أن تصرف ولو مرة واحدة عبادة واحدة لغير الله فقد أشركت بالله عليك. وهذا مثال الصوم تراه من بنات أفكاري، والله مثال جيد هذا، لابد أن يمسك عن جميع المفطرات حتى لو نوع واحد، إن أكل منه أفطر، حتى من نوع واحد لو أكل جزءا رغيفا واحد أفطر، لو أكل نصف رغيف أفطر. كيف يتم صومه؟ أن يجتنب جميع المفطرات جميع المفسدات للصوم. لذا قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا نكر في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تشرك بالله أي شيء، لا تجعل مع الله إلها آخر، إله أي إله، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره، لا يجوز. لذلك ظن البعض أن الشرك فقط هو إيش؟ عباد الأصنام، الأوثان، اللات، العزة، منات الثالث الأخرى، كلا، بل كل من عبد من دون الله فهو إله، واتخذ من دونه آلهة، فلولا نصرهم الذي اتخذ من دونه آلهة، فكل ما عبد من دون الله فهو إله معبود بالباطل. حتى ولو عيسى بن مريم عليه السلام، قولوا معي، حتى ولو عيسى، طيب حتى لو الحسين، حتى الحسين، طيب حتى لو البدوي، لا عبد البدوي، ها، حتى لو البدوي، لا يجوز أن نعبد أحدا مع الله تبارك وتعالى. لو أثنينا أعمارنا كلها، أوقاتنا، طاقاتنا في تحقيق هذه المسألة، ما كان ذلك كثيرا، لأن الله ما خلقنا إلا لتحقيق العبادة واجتناب الشرك. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الثانية: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام ممن مرض منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة بهذه الأزمان قد يمرض أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام، الغلو في بعض المشايخ، بل لو غلا بما هو أكمل من المشايخ وهو علي بن أبي طالب، بل لو غلا بما هو أكمل من علي وهو عيسى بن مريم، الأنبياء كلهم أكمل من جميع إيش البشر. وفي الحديث أبو بكر وعمر سيدا كهولي أهل الجنة من الأولين والآخرين، قال: إلا النبيين والمرسلين، أدنى نبي من أنبياء الله عز وجل، ليش الأنبياء فيهم أدنى فيهم أكمل؟ نعم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أدنى نبي من أنبياء الله أكمل من الصديق، واضح؟ الذي يغلب بشيخ من المشايخ، بل بعلي رضي الله عنه، بل في المسيح عليه السلام، كل أولئك إيش؟ قد أشركوا بالله عز وجل. نعم. فكل من غلا إلى دين أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الجاهلية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أكرمني أو أقرمني أو أرزقني أو أنا في حسن ونحو هذا من الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستجاب صاحبه. حتى إذا قال: مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله، رسول الله، ها، مدد يا جبريل، جبريل عاد، ها، حتى جبريل، حتى جبريل عليه السلام، حتى لو قال مدد يا رسول الله، بعض الناس ترى مدد يا رسول الله عنده يعني، ها، كلمة عادية، معنى الله يقول: فقلت استغفر ربك إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذا ما الذي يمد؟ الله عز وجل. فلماذا يقول مدد يا رسول الله؟ لماذا يقول مدد يا الله؟ لماذا لا تدعو الله؟ بعض الناس يدعو عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني، ويدعو القادر، يدعو القادر، يدع القادر ويدعو عبد القادر. شوف، لماذا لا تدعو؟ لماذا تقول يا الله؟ يا من على كل شيء قدير، ادعو الله سبحانه وتعالى، لا تدعو غير الله، لا رسول ولا ملك ولا ولي ولا صالح ولا حي ولا ميت ولا شمس ولا قمر، ادعو الله وحده لا شريك له. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونه أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ماذا يقصد المؤلف؟ ما يخشى شيخ الإسلام هنا لما قال لم يكونوا يعتقدوا أنها تخلق الخلاق وتنزل المطر أو تنبت النبات؟ ها إبراهيم، يعني إنهم ما كانوا يعتقدوا بها، يعني الربوبية ما يعتقدون بأصنام وأوثانهم، لكن مع ذلك يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. حجة الأخرى يقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله سبحانه رسلا تنهى عن ان يدعى احد من دونه، لا دعاء عباده ولا دعاء الصلاه عندها. نعم، انت قول الشيخ سامي. نعم، وقال ايضا من جعل بينه وبين الله مسافه يتوكل عليهم ويدعوهم ويسالهم كفر جماعه. صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد ذكرنا فيما مضى أي الاثنين أحوج إلى الآخر، الحي إلى الميت ولا الميت إلى الحي؟ ها؟ الميت محتاج إلى من يأخذه ويحسن إليه ويكفنه ويغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه، صح؟ ويدعو له. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له. ما عمر الميت يقوم ويدعو للأحياء؟ الأحياء يدعون للأموات، هذا هو الواجب. لكن انظر إلى الناس، إلى ضلالاتهم، يتعلقون بالأموات وكأنهم يحتاجون إلى الأموات أكثر من حاجة الأموات إلى الأحياء، بل وينفقون أموالهم على الأموات أكثر من إنفاقها على الأحياء. تجد القبور والمشاهد مرصصة بالذهب، بالزخرفة، بالتوسعة، بالرخام، ها؟ وتجد في تلك البلاد التي فيها هذا المزار العظيم فقراء منقطعون من الفقر، يعجز أحدهم حتى عن لقمة يأكل. والمزار هذا اللي فيه واحد ميت شيء عجب عجاب. من ذلك مزار البهرة في الهند، هذا من الذهب الخالص، يكسبون أموال طائلة لتعظيم هذا المزار. ناهيك عن السفر إليها والتذاكر والدواب والذبائح وآخره، صناديق النذور التي يلقونها للسدنة، بينما هناك من المسلمين من فيه حالة ضعف وفقر وأيتام وأرامل وأشياء وأشياء كثيرة، فاهتموا بالأموات أكثر من اهتمام بالأحياء. هذا غريب جدا. الآن لو مثلا حصل حادث وفي واحد ميت وواحد مصاب، ماذا تفعل؟ ها؟ حتى ميت تترك الميت، الميت ميت حتى لو كان واقع على الأرض والأرض حارة أو واقع بأي طريقة ما، لكن المصاب تريد أن تدركه. فإذا الاهتمام بالأحياء أولى من الاهتمام بالأموات، والأموات يحتاجون الأحياء أكثر من حاجة الأحياء الأموات، بل الأحياء لا يحتاجون الميت، إن احتاجوه بمعنى أنهم يدعون له فيكون لهم أجر هذا شيء آخر، وهذا ليس حاجة إلى الميت، وإنما هذا الأجر من الله تبارك وتعالى. نعم، فقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في رده على السلفي بقول ان المبالغه في تعظيمه اي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبه ان اريد فيه المبالغه بحسب ما يراه كل احد تعظيما، حتى الحج على قدمه والسجود له والطواف به واعتقاد انه يعلم الغيب وانه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي أوائل السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يسمع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانطلاق من جملة الدين. يعني يقول إن المبالغة في تعظيم الرسول واجبة. قل إيش تقصد المبالغة في تعظيم الرسول. هل تقصد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم عبادته من دون الله، دعاه والتوكل عليه والاستغاثة به والطواف بقبره هذا نردت هذا التعظيم؟ هذا واجب؟ هذا حرام، هذا الشرك من الله تبارك وتعالى. نعم. وفي الفتاوى الغزالية يجوز بالحنفية، قال العلماء من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم تعفون من الأسئلة، ايش رأيكم؟ ها؟ نرجعها إلى يوم ليلة السبت إن شاء الله، بكرة ما في درس هنا طبعا. طيب، أطفال.